بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ الإمام ابن جماعة في النوع الثالث من آداب العالم مع طلبته: منها أن يرغب في تحصيل العلم، كما قال أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، أو نحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار. يبقى الأمر الأول هو الترغيب في طلب العلم، وكما قلنا الإنسان إذا حدد هدفه مضى وعرف الطريق سار. وأعظم آفة في طريق المسلم عموما أو أي إنسان حتى من أمور الدنيا التذبذب. الإنسان لو تردد في شيء لن يأتي لا لهذا ولا لهذا. أنا مثلا عاوز أخرج الصبح أذهب لكفر الشيخ، عندي عزيمة بطلع انطلق على طول، لكن يا ترى أروح ولا ما أروحش؟ أروح غالبا إيه؟ مش هيروح. أنا صبح الصبح أقول يا ترى هصوم النهاردة ولا مش هصوم؟ لا أنا هصوم، لا مش هصوم، مش هصوم، هصوم يبقى إيه؟ مش هصوم. ما فيش كلام. أنا حتى ولو صام بقى، تخيل بقى لو صام صاحبنا ده يفضل طول النهار في نكد وفي قلق وفي تعب في شدة. فكلما الإنسان حدد الهدف سابق حتى في أمر الدنيا. لما شوف مثلا أصحابنا اللي هم بتوع الدنيا دول، واحد مثلا عمل مشروع حط أمل وهدفه في هذا المشروع، فرضنا واحد عمل سوبر ماركت، تخيل بقى حال صاحب السوبر ماركت ده بيفتح إمتى ويقفل إمتى؟ هو لو يطول ما يقفلش خالص، مش هيقفل. يعني من ضمن الأشياء الطريفة أحد الإخوة بيقول فضلت طول النهار مفيش زباين في مش يعني شغال، يعني لغايه ما جيت قبل ما امشي ولسه بحط القفل واحد زبون جاي لي. قلت يا الله تبدا في فتحه، قلت بقعد شويه بقى. بعد ما كان ناوي يقفل راح قاعد عشان ايه بقى للزبون ومستني يجي له ايه زبائن اخرى، لان في هدف موجود. اذكر كان احد الاخوه الافاضل كان يعمل معي في المحل، والاخ هذا يعني كان فاضل، كان ثقه وما كانش يعني ما اتاني احد مثله، فكان ما يجيش الا بعد الظهر. وطبعا شغلة الذهب معظم الناس عشان يشتروا ده بيجوا امتى؟ الصبح. يعني بيجي بعد الظهر ده واحد بيجي كده، لكن مثلا الناس عاوزين شبكه عاوزين مش عارف ايه بيجوا من الصبح يطلبوا الطلب. هو ما كان استحاله كان يجي، يقول ما اقدرش بنام بالنهار، لازم انام من الصبح لغايه الظهر. فانا رضيت بهذا الى ان شاء الله نزل وانصرف فتح محل. والله من الساعه الثامنه بيفتح المحل، بحلف بالله. يعني يمكن محل الذهب تبدأ من هو أول محل بيفتح. لماذا؟ إيه العلة؟ إن هنا الهم اللي كان موجود هنا في الأول، هو عنده هم بس هم ضئيل، اللي هو ليه راتب وانتهت المشكلة. لكن لما أصبح الهم بقى إن كل الشغل اللي هو بقيت نأمره، طبعا أذكر القصة أضحك، طبعا أنا لا أذكره بهذا، ولكن ليه؟ لأن الهم موجود. فأنا استفدت منه إن ده من الإنسان لما بيهم شيء لذاته، زي مثلا بعض الإخوة عاوز يتجمل مع الشيخ بيعمل له كتاب ينقله معرفش مين يعمله مش عارف ايه، بيبقى تجمل. لو استقل بنفسه هو تكون هوته رهيبة. لو عاوز يعمل شغل لنفسه ممكن يعمله وما شاء الله يسهر للنهار. لكن شغل ثانوي على سبيل، وزيك بنقول للإخوة لن تستقل إلا بعد الخدمة، دي حقيقة. يعني الطالب اللي عاوز مثلا يبقى يكتب ويبقى شيخ ويعطي، لازم تخدم وتعطي بقدر عطائك في الأول سيكون عطائك في الآخر، وبقدر تكاسلك في الأول هيكون فين؟ يعني هو في الأول فاشل هيجي في الآخر فاشل برضه ومش هيقدر، لأن رب نفسه على همة خسيسة، همة نازلة. لكن لو بدأ بهمة عالية بقى، بدأ بقى إيه يعني يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي كحال من سبب. يعني أنبغ الطلاب هم الذين، أو أنبغ العلماء هم الذين خدموا في وقت الطلب وجدوا واجتهدوا في الأول. ولما نذكر قصة يحيى بن يحيى السبوري مع مالك، هو طالب واعد الشيخ وما فيش درس، الجماعة بتوع اللي كان بيجوا وقت الوقف في مواسم الحج معهم الأفيال، كل أهل المدينة يطلعوا يتفرجوا على الفيل، ما شافوش الفيل قبل كده إلا في الموسم. فجاء الفيل جاء، كل دول طلعوا وفرعوا على الفيل إلا صاحبنا يحيى. فقال له شوف انظر الهدف، لما يكون في دماغك هدف لازم تحصل. تعجب مالك قال ذهب إخوانك ينظروا للفيل، وليس في الأندلس فيل، فلما لا تخرج تنظر إلى الفيل؟ قال: يا إمام، والله ما خرجت من بيتي لأنظر إلى الفيل، إنما خرجت لأنظر إليه، فلا أريد أن أغير نياتي. أنا مجي عشان الفيل، أنا جاء أن أعظم الصلك وتمعك، خرج من الأندلس إليك. وزيك شوف هنا فاز وسبق. فذلك طالب العلم إن أحب العلم بصدق، بصدق عشق العلم. وذلك ابن القيم الجوزية في كتابه نزهة المشتاق بيتكلم فيه عن العشق والغرام، فذكر بابا منه عشق والغرام بالعلم. تخيل بواحد يعشق العلم، يبقى ما فيش يعني ما فيش لا زوجة ولا أم ولا أب ولا أي حد هيعطله. ولذلك هنا الصوارف طالب العلم كثيرة، كلما سمت نفسه بعشق وحب العلم كلما أصبح هذا أفضل من كل شيء. يعني من ضمن الأشياء، رجل من أهل العلم زوجته جلسة مع النساء وواحدة بتقول هنيئا لك، فليس لزوجك أو ليس لك ضرة، كل العلماء والمشايخ معهم نسوان معددين 2-3-4 وانت ملكيش. قالت: والله الذي لا إله غيره إن كتبه أعظم عندي من 4 ضرائر. فمشغول بالكتاب، أعشق الكتاب، حبه في الكتاب. وذلك الصوارف لطالب العلم كثيرة، من أعظمها الأبوين. الأبوان حجر عثرة في أول الطلب، وهو محير بين البر وبين الطلب، لكن هنا إن من الله عليه بشيء من الذكاء والفطنة وهو الهدف محدد هيعرف يراوض. ومراوضة الأبوين أيسر من مراوضة الزوجة والأولاد، لأن مصيبة الزوجة أعظم، لأن الأبوان يعني يحبان المصلحة بي، لو أنت فضلت معهم إقناع ولف وكده هتعرف تمشي. أما بالنسبة للزوجة استحيل، الزوجة إن طمعت فيك سقط. وذلك تجد الخطيب البغدادي في أول كتاب الجامع اللي يقرأ بقى يتعقد، التحذير من الزواج لطالب العلم وحب العذوبة وغيره، وبتكلم عن الأفات العام. لماذا؟ لأن مشكلة الزوجة تحبك لنفسها، ولأن المرأة فيها ضعف تعوض الضعف بقوة الرجل. وكما قال أهل العلم بأن الرجل لابد أن يكون له في بيت احتشام. فاكرين زمان يا اخواننا يقول لك هم بيتريقوا على ايام زمان، كان يجيب لك المسلسلات ومش عارف ايه والافلام وزمان، وان الرجل يخش ويقول يا السيد ومش عارف مين. هو ده كان حال النساء، ان المراه تحتشم من زوجها. كان الزوج كالاسد له مهابه وله احتشام، لا تجر انها ترجع في شيء اطلاقا الا بضبط من الشرع، ده مطلوب. يعني المراه تراجع الزوج بس بضوابط. فمن ثم إذا انكسر الاحتشام بين الزوج وبين الزوجة ما عاد في قوام، لأن من شروط القوامة أن يكون المكانة السلطان بيد الرجل. أعودي أعودي، قومي قومي، هذه دي القوامة. أخرجي أخرجي، ما تخرجي ما تخرجي. فلذلك كان العلماء يستحبون لطالب العلم أن يكون له خلوة، كما قال ابن الجوزي: فلا يكن ولاجا خراجا على النساء، فإنه لابد أن يكون له احتشام حتى تعظمه المرأة. لكن لما لقاك طول النهار قاعد، ده راح فين؟ رايح درس، درس مين وبتاع مين؟ اقعد. والله أحد الإخوة أخبرني كان قبل الزواج، والمشكلة أنه زوج بنتي الله المستعان، كان قبل الزواج ربما يذاكر ما يقرب يعني من حوالي مثلا 12 ساعة قراءة كتب. بعد ما تزوج تقول له: وانت عندي ممنوع تمسك كتاب، لا تمسك كتاب، تراجع القرآن، حفظني حفظك. فطبعا المرأة لابد ان يكون في تعامل خاص معها، تحسسها دايما انك مشغول حتى ولو لم تكن مشغول، تحسسها دايما انك مهموم حتى ولو لم تكن مهموم. هتبدا هي بقى تفكر ازاي تخدمك، لا بتحبك، لان ما في امراه لا تحب الزوج. لكن الحب ما طبعا بيختلف حسب حالة الزوج. وزيك بنرى بعض الأزواج يعني ممكن يكون الزوج شديد جدا جدا جدا والزوجة تعشقه، ولو ضعف ولا انكسر تكرهه وتمله، لأن طمع المرأة ناقصة، هي عندها نقص، فتحتاج من الرجل إلى أن يكون إيه في قوة. فإذا كان يدخل عليها كدخول الملك على الرعية بيبقى إيه احتشام. طب لو الملك بقى قعد على القهاوي والرصفان وبتاعه، تخيل مثلا دلوقتي لو فرضنا حسن مبارك نزل دلوقتي مطوبس، حد هيطلع فيه كله هيطلع الرئيس وصل دخل، لكن مجلس الرئيس مجلس المدينة طول النهار ماشي حد يبص له، مفيش درايم بين الناس ماشي. فالناس تحب دايما ان يكون ايه الشخص الملك المحتشم ده له مكانه، فمن ثم بيبقى فيه اقبال في احترام في توقير. كذلك الرجل داخل البيت مش عارف تعمل له ايه، احضر لك ايه اجيب لك ايه، تبقى رايحه جايه يمكن ناس تجيب ايه، داخله رايحه مش عارف تعمل له ايه، الى ان يستريح ويمدد ويستريح ويلا خلصت الليله بتاعته مع السلامه والشو، وتفضل تنتظره الى الساعه القابله. لكن ولاج خراج عند النساء غالبا بيهلك، وزي كما قلنا العلماء بيحاول دائما يحذروا من الزواج المبكر خاصة في أول الطلب. لماذا؟ لأن غالبا المرأة تتجرأ على القرين. في أربعين واحدة تتجوز واحد يعني ليه مكان فيه هيبة، لكن القرين اللي هو زيها لا تعال احنا الاثنين نساوي مع بعض اجلس. فمن ثم وجب على طالب العلم الصرف، الصرف الأعظم بعد هذا الأولاد. الأولاد بيحتاجوا منك إلى متابعة وي وي وي ثم التعلق بهم. وذلك الولد مبخلة مجمنة، تجد كثير من الناس وصل لمرحلة كان رأس من الرؤوس، فلما ابتلي بالولد جن جنونه، متعلق بالولد شايله على كتافه ورايح جاي رايح جاي نازل يمين شمال مش عارف، فأصبح مشغلة لا يعرف لا جاي في سبيل الله ولا يطلب علم ولا شيء خالص. فذلك إخواننا الذي يحدد الهدف دايما يحاول يحدد الصوارف وحجمها، لأن الصرف لو عظيم، أنا مثلا يقال عندي مثلا في الأرض في مصرف مجرى مية بتنزل مية مصرف عادي، لكن لو فتحت الترعة هتغرق الأرض، يبقى لازم أعمل اعتبار أن الترعة دي ما تخشش إيه، أعملها سدة وحواجز حتى لا تورق الأرض. فمن ثم لازم طالب العلم يحدد الصوارف منين من أين سيؤتى، وقد لا يؤتى إلا بعد فترة، لأن أطراف الصوارف ممكن لها نفس، أنت بتقاوم بس مقاومتك إيه زي ما قلنا واحد صايب يفضل يقاوم لغاية الساعة 9 الصبح وروح واكل فطر الساعة 10 ومزبزب، لكن لو العزيمة موجودة قاطعة سيصل بالعزيمة إلى النهاية. فالشاهد هنا أن أنا أحدد إيه اللي أنا عاوزه، جو في علم ماشي فيه ما ينفعش، لازم تحدد انك عاوز تبقى عندك علم وطالب علم وتتعلم في جو ولا في غير جو، وجدت المعين او لم تجد. ولذلك في فترة من الاوقات ما كان في اي معين اطلاقا، والجو كان عشان تدور من مصر الى مصر ايه هو البخاري ما حدش يعرف، كنا نسمع بقى ان في حاجة بقول لك والبخاري يحلف بها. والله اذكر مرة كنت عند عمي صعيد، وكان عمي يهتم بالكتب التراثية القديمة ويعني كان يقرأ، كان هو مذهبه مالك ويحب الشاهد أنني رأيت عنده البخاري جلد كبير كده كتاب كبير ورق أصفر ولا يقرأ، فالمهم قال لي واحد قرب له لا تمسه، فزاد شغفي إيه قال لي هذا البخاري تبقى شوف، قال لي طب بالراحة قلب أشوف البخاري ولا شيء بحاجة، البخاري البخاري البخاري، الآن بفضل الله زلت لا في كل حتة البخاري موجود، ورغم ذلك يعني ما حد يعرف إيه في البخاري ولا في اهتمام ولا في علم إلا كما يقال من باب التبرك زي قديما تبرك أيضا حديثا بحمل البخاري. ففضل العلم، فضل العلم أعلى منزلة وأعلى درجة أن تكون عالم أو طالب علم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فربنا عز وجل أشهد من أشهد نفسه، أشهد نفسه على ماذا؟ على أجل شهادة أنه لا إله إلا هو، ثم تبعها بشهادة من؟ الملائكة لهم أقرب، يعني ملتصقون أقرب. ومن بعدهم؟ هو العلم. ده مكانة عظيمة جدا إن ربنا يشهد عالم أو طالب علم على أعظم شيء هو التوحيد. فمن ثم منزلة العلم والعلماء عالية عظيمة جدا. فالإنسان حتى لو دخل في إطار العلم والعلماء على سبيل التكلف وأن يحشر نفسه من باب الفضول والتطفل، هم القوم لا يشقى جالسهم هينجو. فكيف لو كان هو يعني عنده علم وعالم إلى غيره؟ قال: ويرغب مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها. أيضا لابد بأن أنا أوجه نفسي للصوارف، وهي نفسي يا أخواني. يعني بعض الناس ممكن بيعيش بطريقة معينة، لا، أنا لازم أحاول أن أنا حتى لو رزقني الله من المال لابد أن أنا أكيف نفسي، أحاول أحدد لنفسي إيه اللي ممكن أعيشه. ما ممكن الدنيا قلب، والدنيا ما دامت لا لعالم لا لولي لا لفاجر لا لغني، ما بدهمش، بتتقلب. النهارده بتلاقي نفسك في سعة، بكرة تلاقي نفسك في شدة. يعني أحد الأفاضل الأفاضل الأفاضل كان من أغنى أغنى أغنى الناس، تراكمت عليه الديون، يعني سمعت أرقام كده يعني تخلي عقلك يلحق. ديون، واحد عليه ديون حوالي 2 مليون ديون، وكان هو يقرض الناس الدنيا كلها. وهذا الأمر لأهل الدنيا ما يتحملهوش، يعني دائما اللي قلبه معلق بالدنيا لما بتتقلب عليه وتزول تلاقيه في شتات. يعني واحد مثلا رجل كان تاجر ذهب، كنت أتعامل معه مع أبنائي، هو يعني نقص الذهب من 14 جنيه إلى 8 جنيه، المهم خسر مبلغ كبير. هو عنده مليارات، يعني عنده مصنع، مصنع ذهب. هذا النزول أصابه شلل فالج، شل ضاع خلاص. أحيانا كده يبقى ليه شوق أن يجي للورشة بتاعته يشيلوه في عربية كده ويشيلوه ناس مسندين ومشيلينه ومشلول وبقه مفتوح، منظر مرعب. هي دي الدنيا. فتعلق القلب بالدنيا مهلك. أنت هتلاقيها تروح وتيجي، تلاقي مرة معاك ومرة ما معاكش، مرة فيه ومرة ما فيش. وبعدين الدنيا يا أخوانا يعني كما يقال يسمها بعض أهل العلم الساحرة، تحاول تديلك بالقطارة وتشدك، تقول لك هزودك وتشدك. زي بالظبط كده شغال عند موظف، انت موظف عند واحد بس محتال، يقول لك انا هزودك المرتب، ويمكن يديلك جنيه ولا نص جنيه، وهزودك برضو انت طمعان في الزيادة، طمعان في الزيادة، طمعان طمعان، وما حصلت الا عند المهد. يقول لك الشهر اللي جاي واللي بعديه هزودك 5 جنيه 4 جنيه 10 جنيه، وما فيش زيادة. وبعدين خرجت مع السلامة. فالأسلم انك تصرفها من قلب، لو جات جات، ما جاتش الله المستعان. هذا الصارف بيفوق دماغك وبيخليك تشتغل بذهن رايق. جات راحت، العيال جعانين والله عندكم عيش وتمر. احد الاخوه مره بيقول لزوجتي: بصي، بقول لك ايه، ما تشغلنيش، انا في عيش وتمر. الاخت جنت وبتصل البيت تشتكي لي. تخيل الاخ فلان بيقول، طب قلت له ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل مني ومنك، ربما ما وجدوا العيش والتمر. والعيش والتمر وحش، حد طول يعيش على عيش وتمر؟ قالت لا، بس الوضع يختلف ومش يختلف. طبعا الامور تحتاج الى ان الانسان يهيئ نفسه لامر اعظم، لان العلم هذا، العلم ده مشغل، وفي اول الطريق بيكون غير بعد ذلك. ممكن في الاول ماشي انت لابسك في شتات، ممكن عندك وقت راحه رايح جاي ماشي، لكن حينما يجتمع في قلبك من العلم عاوز تخرجه وعاوز تحطه، فهذا الوضع وهذا الحط ربما يضيع عليك الأيام كلها. فمن ثم لابد أنك تبعد عنك الصوارف المعطلة وتخلي زادك كزاد الراكب. إذا جات على العين والرأس، ما جاتش برضه على العين والرأس، لا تشغل قلبك ولا تؤثر فيه. وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه. شوف، تخيل بقى كده قلبك لما جالك 1000 جنيه عادي، راحت 1000 جنيه عادي، تقول قلب شكله ايه؟ لكن لما يبقى قلبك هنكسب 1000 جنيه، ها تلاقي، شوف روحك فين، كسبنا ها خسرنا، رايح روحك رايحة جاية، كم حصلنا النهاردة؟ ما فيش. يا الله، ونايم ومهموم ومتنكد، ويمكن بقى ربنا يسرها بكرة. والمهم تستعمل بقى الدعاء والتذلل في حاجة تافهة. وذلك يقال في فرق بين هم الأعرابي اللي يقول إيه يا رسول أعطيني من مال الله، وبين من قال أسألك مرافقتك في الجنة. فارق جام إنه يا رب ارزقني، يا رب يا رب اديني، وتفضل تتزلل. طب ما تتزلل لحاجة ثانية، يا رب اديني الجنة. ما الدنيا محصلة، هتاكل هتاكل، هتشرب هتشرب، هتلبس هتلبس. وهما ضش يعيش بجلبية مدة سنة؟ ممكن ده في بيقعد عمره كله بجلبية، كانوا بيقعد عمره بجلبية وممكن بحذاء فالشاهد ان الدنيا ايسر مما عقد لها الناس ومما شغلوا بها الرؤوس. ولذلك الواحد بيرحم بعض كثير من اخواننا الافاضل اللي هم مشغولين درجة انه مش عارف يصلي، مش عارف يذكر ربنا، مش عارف يقرأ في مصحف. يعني بدل وقت هدية كتاب، بصلي وضحك كتاب، ده انا لو لقيت وقت اهرش فيه اهرش، مش لاقي يهرش، مش لاقي مثلا ممكن يعني لدرجة حتى امور الدنيا مش عارف اعملها، مش عارف اقعد مع عيالي من كثرة الشغل. فالدنيا اذا فتحت وجرتك اغرقتك، والتأسف على فائتها اجمع لقلبه واروح لبدنه، وتلاقي الجسم ايه طبعا يستريح يدي لك طاقة. لكن لما العقل مشغول ومهموم يبقى البدن ايه طبعا تابع للعقل والنفس، فبيضمحل ويضعف. واشرف لنفسه، قيل لاهل الكوفة، بما فاقكم الحسن البصري. اهل البصرة والعراق، يعني الحسن ده ازاي ليه كلكم بتحبوه؟ قالوا احتاج الناس اليه، احتاج الناس الى علمه، وهو ما احتاج الى احد. شوف بقى العظمة، تقول كل الناس عاوزاك وانت لا تحتاج الى احد قط من البشر، كله بيجري وراك عاوزك لكن انت مش عاوز حد. دي نعمة عظيمة جدا جدا جدا. واشرف لنفسي واعلى لمكانتي واقل لحسادي. امتى الناس بتحسدك بقى؟ معك عربية، عمارات، اموال، رايح جاي. ولذلك اصحاب الاموال يلاحظوا دايما يا اخواننا ان كثرة المنافقين حولهم كثيرة جدا، حتى ان صاحب المال لا يميز بين المحب والمبغض الا بعد ان ايه يروح منه المال، يبدا بقى يحدد اوبا، ويبدا يفكر الحاصل ان فلان ده كان لابد لي ولازق لي عشان المال، وفلان ده كان ماشي ورايا عشان ما عرفش مين، وترى ما وقف معك الا محب، وربما كان في اخر الايه الصف من اللي هم كانوا قدامك او معاك، كان في الدفة في الاخر. ليه؟ لان صاحب المال كله معاه. ارى الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ارى الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، ارى الناس من فضة لمن ليس عنده فضة. فلذلك حال الناس، فهذا يكون اروح ليك بقى. تعرف بقى مين اللي جاي لك بقى لله عز وجل، مين اللي بيحبك لله تبارك وتعالى، مين اللي ماشي معك لله عز وجل. هو ده الفيصل بين العباد وبين اهل الفضل واهل الخير. واقل لحسدي واجدر لحفظ العلم، يبدا بقى ذهنه رايق خالص، يعرف يقرا كتاب مستريح، يتعبد، يذكر الله عز وجل، ماشي براحته بحاله، انا ما عنديش حاجه، اللي عاوز يجي له عاوز لامر الاخره. لكن جاي لك انا عاوز مش عارف مين، وفلان متعور وفلان مصاب وفلان عاوز حسنه وفلان عاوز مش عارف، لا ما عايش الكلام ده. فعندك هذا اصرف وابعد عن الشوارع وازدياده. ولذلك قيل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة. يعني بدأ في الأول كده وماشي في حالة من الزهادة هيحصل كتير، لأن الصوارف إيه قليلة. لكن أنت بص لها مثلا، عندك شو أبوك تعالى للغيط والبيت ومش عارف مين، وأمك رايح فين وجاي منين، والزوجة أنت سايب اللي مش عارف إيه وحقوقي مش عارف مين، والعيال والشغل، تلاقي نفسك مشتت. لكن كلما قلت الصوارف كلما كان أحفظ لإيه لقلبك. بعض العلماء أراد الرحلة لطلب العلم، ذهب من بلدي قاصدا بلدا أخرى وراح، ومع البريد بيجي البريد شوية، وبعد ما قعد شهر ده جاي له جواب، مسك الجواب هيرى طب يمكن يكون الجواب ده بيقوله تعالى، يمكن أبوي عاوزني ولا هتبعمل إيه الحل. طيب انا لو قراته هيعكر دماغي، طب اعمل ايه؟ راح جاب صندوق وقال احط فيه الجوابات دي لغايه ما اجي نازل اقراها. جاب الصندوق وراح حاطط فيه الجواب واللي بعديه، وكل شويه جوابات جايه، جوابات جوابات جوابات جوابات. قعد 10 سنين، 10 سنوات وهو بيتعلم، وبعد ما خلص قال بقى اشوف الجوابات فيها ايه وانا راجع عشان يبقى عندي استعداد نفسي. فتح الجوابات طبعا من تحت لفوق، قلبها، شاف الاول احضر فورا امك مريضه. يا الله، ده الكلام ده من 10 سنين، ربنا يستر. حصل لها ايه؟ شويه امك ماتت، يا الله المستعان، شويه عمك مريض، شويه خالك معرفش مين، شويه مش عارف حصل مين، فلان جار على فلان، شويه ابوك مات، شويه اخوك معرفش. المهم قال لو انني تبعت هذه الخطابات لانصرفت دائما عليه. راح كل حاجه. فلذلك فضل ثابت ذهنه راي لغايه ما خلص وايه ومع السلامه. وزي بقول لكم ان اعظم نعمه على الاخوه اللي كانوا في اليمن ان كان اي حد يقرب بالسفاره المصريه بيمسكوه، ممنوع النزول، لازم تقعد هناك اجباري 7 سنوات عجاف جالس، لازم تتعلم. هتروح فين؟ بعضهم بقى اللي جاله اكتئاب نفسي واللي مش عارف مين، ده خلاص انتهى، لكن مجبر لازم تتعلم. فحطيت نفسك في حصار، فذلك لازم اعمل بقى حصار اختياري، مش لازم يكون اجباري، ان انا اهيئ نفسي لطلب العلم. قال ان هؤلاء مبادئ امرهم على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني، وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.